أن سيدنا محمد سيد العالمين هل رأت عين مثل ما رأت عيناه؟ وهل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه؟ يكفيه فخراً وشرفاً أن من صلى عليه صلى عليه الله. يوم القيامة الحوض حوضه واللواء لواه. ثم أما بعد، سريعاً في ظل ارتفاع الدولار وفي ظل ارتفاع الأسعار، أقول لك كلمة حق، لا مجاملة ولا نفاق، لا مجاملة لأحد مهما كانت مكانته على حساب دين الله. ارتفع الدولار، يتحل الدولار. ارتفع الأسعار، ما يهمنيش إن شاء الله يوصل لـ100 جنيه الدولار. أنا واخد حكم من المحكمة الإلهية، وأنت عندك 120 يوم وأنت في بطن أمك، أن الذي تكفل برزقك هو الحي الذي لا يموت. مطمئن بذلك؟ أمال بتلغي كتير ليه؟ بتتكلم كتير ليه؟ اسمع مني ما أقول. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اسمع، لو تقربت الى الله بالطاعات جعل الله جل وعلا لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب، وبلكت الارزاق على عتبه دارك. وان عصيت ضيق الله عليك الرزق ولو تغير رؤساء العالم. النهارده نسمع، امتى يتغير الرئيس؟ امتى يتغير الوزير؟ امتى يتغير المدير؟ امتى يتغير جارك؟ امتى مراتك تتغير؟ امتى مديرك العمل يتغير؟ والوحيد الذي يحتاج الى تغيير هو انت. الذي يحتاج الى تغيير هو ايمانك بالواحد القهار. راجع انت نفسك، انت لما عصيت، انت لما اذنبت، ضيق الله عليك الرزق. سئل أحد الصالحين، اسمع، قيل له: لقد ارتفعت الأسعار، ماذا نفعل؟ قال لهم: اسمعوا، الإنسان والأشياء عند الله ككفتي الميزان. اسمع دي واحد الله، الأشياء كلها اللي في الدنيا اللي انت بتشتريها وتجري وراها، والإنسان عند الله ككفتي الميزان. إن ارتفعت قيمة الإنسان عند الله قلت الأشياء، وإن قل قيمة الإنسان عند الله زادت الغلاء وعم البلاء. إمتى يرتفع قيمة الإنسان؟ بالطاعة والقرب للواحد الديان. في معاصي، في غلات، اتصل علي رجل في الأربعاء الماضي يطلب مني فتوى. قلت له: عليك بدار الإفتاء المصرية، فهم أهل للفتوى. قال لي: لا، اسمعني يا عم الشيخ. أنا شتمت ربنا. قلت له: قال سبيت ربنا علني، وصلت الجمعة على الواحد القهار. قلت له: أنت قلت إيه؟ أنا راجل تاجر ببيع واشتري، الزبون نرفزني. قلت له: قال لك إيه؟ قال لي: قول لي ربنا يرضى عنك، خلص خلينا أمشي. قلت له: ربنا يرضى، ما يرضاش إن شاء الله عنه مرضه. وترجع تتكلم في الأسعار. شوف أنت قاطع أختك بقالك كام سنة؟ شوف أنت ما صليت. اهل الجماعه انت. هم الرزق ده لا تحمل همه. قال شيخنا الشعراوي رحمه الله عليه وطيب الله ثراه، قال شيخنا الشعراوي اسمع: لا يحمل هم من كان له اب، فكيف يحمل هم من كان له رب. اللي له اب لا يحمل هم، امال اللي له رب؟ اللي له رب واحمل الهم ما عندوش دم، ما عندوش دم. في اتنين ضريرين ما توحد الله، ام ما تشوفوش، جلسوا امام بيت ام جعفر. اسمع، لان عارفين ام جعفر كريمه. الاولاني الكفيف رفع يديه الى السماء وقال: اللهم ارزقني من فضلك، لان ربنا اللي قال: واسالوا الله من فضلك. انما الكفيف الثاني قال: اللهم اني اسالك من فضل ام جعفر. ام جعفر سمع الحوار فبعتت للي بيسال من فضل الله دينارين. طب واللي سال من فضله؟ بعتت له فرخه مشويه وحشت جواها 10 دنانير. تاني يوم قعدوا الكفيفين امام بيت ام جعفر، الاول يقول: اللهم اني اسالك من فضلك، والثاني: اللهم اني اسالك من فضل ام جعفر. بعتت ام جعفر للي بيسال من فضل الله دينارين بس، انما اللي سال من فضله عملت له فرخه وشوتها وحشتها 10 دنانير. ما توحد الملك. ام جعفر سمع الحوار. ظل هذا الحال 10 ايام، وبعد 10 ايام خرجت ام جعفر واقتربت منهم، فقالت لمن يسال، قالت له: هل اغناك فضلنا؟ اتغنيت؟ قال لها: واين فضلكم؟ قال: ما شفتش حاجه. قالت له: سال، ده انا كنت ببعت لك فرخه مشويه وحشلك فيها 10 دنانير. قال لها: ده انا كنت ببيعها لزميلي بدينارين، كان بيديله الفرخه وياخد منه دينارين. دوكا ما كانش يحلم بجناح في الفرخه، ياكل الفرخه واتكرع ويقول الحمد لله واضرب ال 10 دنانير في جيبه. فبكت جعفر وقالت: طلبت فضلنا فحرمك الله، وهو طلب فضله فأعطاه وأغناه. قالت أم جعفر: من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقل تل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله لا مل ولا ذل ولا ضل ولا قل. خليك مع الله. قلقان ليه؟ انت قلقان ليه؟ انت غرقان في النعم بالك. احصائيه عالميه من دوله كافره، اسمعها مني. لو انت قمت النهارده من النوم في بيتك على سريرك ومتغطي بانيك ببطانيه اسباني والماني وبابك مقفول عليك، فانت افضل من 500 مليون بني ادم على وجه الارض مشردون في الارض. في 500 مليون بني ادم لا مأوى له. انت نايم على السرير وبتشد عضلاتك، قل الحمد لله عشان يزيدك. النهارده لما انت تقوم من النوم وانت بكامل الصحه والعافيه وتقوم تجيب طعميه وفول وفسيخ ورنج وتروح دشش البصلايه وتاكل وتتكرع، التقرع تهد الجو، انت افضل من 7 مليون بني ادم على على سرير المرض ينتظرون الموت في اي لحظه. شوف انت نايم بتشد على الرابع وفي ملايين نايمين في المستشفيات على الجهاز التنفسي عندهم سرطان الرئة منتظر الموت في أي لحظة، والتاني قاعد بره بيئن من الألم مستني يخش على الجهاز عشان يغسل كده، والتاني عنده تليف كامل، والتاني في مستشفيات السرطان ينتظرون الموت في أي لحظة. انت بتقوم تاكل فول وطعمية وهو بياكل على الخراطيم، انت بتخش الحمام تغسل نفسك وفي ناس نايمه على الاسره ملبسينها بمبرز. ما تزعلش مني من الكلمه اللي انا هقولها، لم نفسك احسن لك منك النعمه، لم نفسك ليبدل النعمه النقمه. قال الله عز وجل فلما اسفونا انتقمنا منهم. انت مش باشا، انت مش معلم، انت مش برنس، انت مش حاسبها صح، انت مش فاهم حاجه هيخلي عليها وطيه. لم نفسك احسن لك ليبدل النعمه النقمه. انت اسماعيل احد الصالحين كان يريد ان يشتري حذاء، عزكم الله عزيز شبشب او جزمه، عارف ليه؟ مش الشمشم باص ولا داب ولا اتقطع، ده ماشي حافي كل يوم يقول انا نفسي اشتري شيء. مفيش، واحنا السلع ماليه السوق اهي. يعني انت كمان مش موجوده؟ ده موجوده، هما ما كانش فيه خالص، مفيش. وفي يوم من الايام وقع في الجامع قال والله الذي لا إله غيره لن أشتري حذاء بعد اليوم، لا هفكر في الحذاء ولو معايا فلوس مش هشتريه. قالوا له ليه؟ قال مررت على رجل يملك الملايين ولا يستطيع أن يشتري حذاء. قالوا له ليه؟ بخيل جده؟ قال لا، لأنه مقطوع القدمين، رجله مقطوعة. فقول الحمد لله، قول الحمد لله ولم نفسك، لم نفسك احسن لك في بلاء، في ضنك، في ضيق، في الرزق. تقرب الى الله بالاستغفار، بالتوبه تنزل عليك الارزاق. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الناس اللي بتقول لك الحكومه والوزير والفلان، ليس هناك احد يحكم الارض اعدل من عمر بن الخطاب. الله، اقرا معايا التاريخ، سنه 17 هجريه في عام الرماده، سموها عام الرماده ليه؟ الارض سدت في عهد عمر بن الخطاب واشتد الناس، لا في سوبر ماركت ولا في اكل في السوق، حتى الارض ما كانتش بتطلع النبت، حتى المطر ما كانش بينزل من السماء. هل عمر كان ظالما؟ عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي لو كان نبيا بعدي لكان عمر، عمر بن الخطاب الذي بشره النبي بالجنة، عمر بن الخطاب الذي قال عنه الرجل حكمت فعدلت فنمت يا عمر، عمر بن الخطاب الذي قال لو قال الله يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت عني ذلك الواحد، عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشي في طريق ورآه الشيطان سلك طريقا غير طريق عمر، عمر بن الخطاب الذي فرق الله بين الحق والباطل على لسانه، عمر بن الخطاب الذي وافقه الله من فوق السبع السماوات بثلاث آيات في القرآن، ومع ذلك حصلت المجاعة. وهنا أتوقف وقفة بسيطة للتجار الظلمة، للتجار اللي ولعوا في البلد نار. أقول لهم من على هذا المنبر إن الله التجار اللي ولعوا فيها نار واستغلوا الظروف وبنصوا في دم الغلابة والفقراء والمساكين، التاجر اللي عايز يبني عمارة وبعد ما يبني العمارة من الحرام عامل لي يافطة بالرخام على العمارة وكاتب عليها هذا من فضل ربي، هذا من الحرام. يا مجرم يا مجرم اتق الله. قال النبي محمد التجار يبعثون يوم القيامة فجار إلا من اتقى وصدق. التاجر يتقي الله لأن ماله مش هينفعه. ستدخل القبر وحدك وستسأل وحدك وستقف أمام الواحد القهار وحدك. في عام الرمادة الناس مش لاقية تاكل، الجوع جه أغنى تاجر جاب البضائع على 1000 بعير. البضائع فيها ايه؟ زبيب، قمح، زيت. والتجار ساعة ما شافوا البضائع داخل المدينة الناس مش لاقية اللي في حال، التجار جايين يشوفوا البضائع اللي داخلة عند مين، فرأوا هذه البضائع وقفت أمام بيت عثمان بن عفان. ركزوا، عثمان اللي الملائكة بتستحي منه، عثمان بن عفان اللي اتجوز بنتين من بنات النبي، سيدنا النبي اداله الأولى ماتت، النبي اداله الثانية ماتت، فلما الثانية ماتت النبي ما قالوش انت أدمك اسود علينا كفاية كده، قال له يا عثمان لو عندنا الثالثة لزوجناها لك. ده عثمان بن عفان ده شغلانة، ده عايز خطب عثمان. التجار اتلموا حواليه، قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قال له اسمع عثمان، هنديك على الدرهم درهمين، الحجم وجنيه هندفع فيها 2. فقال عثمان هناك من زادني، محدش يمد له احد. قالوا له خلاص هنديك، اسمعوا يا تجار، قالوا له هنديك على 2 4. قال هناك من زادني، قالوا له هنديك 5. قال هناك من زادني، قالوا هنديك 6. قال هناك من زادني، قال هنديك 7. قال هناك من زادني. قال له اسمع عثمان بقى، ما فيش تجار في المدينة اللي حولي، مين اللي زادك؟ الله. قال الله. قال كيف ذلك؟ قال زادني على الحسنة 10. أليس الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها؟ أشهدكم أن هذه البائع أخرجتها للفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله رب العالمين. اقروا التاريخ، روح وخش على جوجل لو ما عندكش كتب وشوف التاريخ، شوف الأبطال دول ليه؟ ليه بقى؟ عايز أقول لك كلمتين. هو اللي بيلعب دلوقتي بيلعب في إيه؟ اللي أنت شايل همه بيلعب في إيه؟ بيلعب في الدولار؟ بيلعب في الأسعار؟ كل دي أشياء دنيوية والدنيا فانية. أهم حاجة دينك. ليه؟ ما تصلي عليه؟ لأن سيدنا النبي كان دائما يدعو هذا الدعاء، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا